بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من ليبيا، تقول السائلة: لم أتمكن من إخراج زكاة ذهبي لخمس سنوات ماضية، ومن المعلوم أن قيمة الذهب تتغير كل عام، فكيف أحسب زكاة ذهبي للسنوات الماضية؟ اجتهدي. ثم أنا أسألك سؤالا والإجابة يجب أن تكون صادقة. هل كنت تعلمين في هذه السنوات الخمس أن زكاة الحولي واجبة على المرأة؟ فإن كنت تعلم فزكي هذه السنة واضربيها في خمس سنوات، بعدي عنك إن شاء الله تعالى. وإن كنت لا تعلمين وإنما علمت هذه السنة فما مضى معفو عنه. قالت: فلا زكاة عليك فيه. قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الآية. نعم.